هذا الملأ الذين استكبروا من قومه الرب على هذا الحوار، الحوار المتعقل، الحوار الهادئ، الحوار المنطقي، الحوار العاقل، الحوار الواضح، رد المستكبرون الذين عتوا في الأرض واستكبروا واستمرأوا المعاصي والكفر، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. عتو، تجبر، تجبر، يطلبون الحرية وأن يدعهم شعيب وما يفعلون، وإن طلب هو الحرية في عبادة ربه اتهم، اتهم وعودي وعودي وهدد وهدد. شعيب بدعوته الفذة بالعدل، دعوة واضحة العدل، يطلب منكم ألا تتظالموا ولا يظلم بعضكم بعض وأن يؤدي كل منكم حقه أو حق كل ذي حق، لا ظلم ولا تظالم ولا تهديد ولا وعيد ولا ترصد ولا جبر ولا إجبار، أدوا إلى الناس حقوقهم، دعوهم وما يعبدون، وافعلوا أنتم ما شئتم، ولنتربص بعضنا لبعض لنرى النتيجة أين يكون له الفلاح. اتهموا كما اتهم فرعون موسى بأنه يريد السلطة والسلطان، جئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، وهيج الناس يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون، هيج الناس. وكذلك هؤلاء والكفار في كل زمان ومكان بينهم واحد، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. القرية مكان اجتماع الناس، سميت بذلك من قولهم قريت الماء جمعتم. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، أهي قريتهم، أهي قريتهم وحدهم أم هي قرية شعيب أيضا والذين آمنوا معه، أهي بلدكم أم هي بلدنا جميعا، أهي بلد الحكام فقط أم بلد الحكام وبلد المحكومين، هل الحكام وأهل السلطان هم فقط الوطنيون وما سواهم رعاع من العامة لا رأي لهم ولا وطنية لهم، من قريتنا. وكأن شعيب غريبا عن القرية، وكأن الذين آمنوا معه ليسوا من المواطنين. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتك، أو التخيير، التخيير بين أمرين كل منهما أبغض من الآخر، أو لتعودن في ملتنا. يأمرونهم بالكفر، يدعوهم إلى الصلاح والنجاة ويدعونه إلى الهلكة. قال وانظر إلى حواه، أولو كنا كارهين تخرجوننا من قريتكم والتي هي قريتنا غصبا كرها، تعيدوننا إلى ملة الكفر كرها، وهل الإيمان يكون إلا اختيارا، وهل تأمنوننا إن عدنا إلى ملتكم ونحن مضطرون، وأين نداؤكم وأين دعوتكم وأين طلبكم بالحرية؟ هل جاء هنا هذا الكلام في هذه الآيات؟ جاء في مواضع أخرى حين قالوا له أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إذا هم يطالبون بالحرية في التعامل، بالحرية في كل شيء، بالحرية في العبادة، هكذا وجدوا آباءهم وهكذا فعلوا في أموالهم، هم أحرار في أموالهم، أنا راضي وهو راضي، لما تتدخل أنت؟ إذا هم يطالبون بالحرية، الحرية غير مسؤولة. ها هو يرد تعيدوننا إلا ملتكم ولم يكن فيها أبدا. لكن الكلام جاء على التغليب، فما من نبي كفر في صغره أو ضل في صغره، وإنما الأنبياء جميعا معصومون من ولادتهم. والكلام جاء على التغليب، أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. وشعيب لم يكن على ملتهم حتى يعود إليها، لكن الكلام عن قومه، عن من آمن به، عن من كان على ملتهم ثم تبين له الحق. قد افترينا على الله كذبا، اختلقنا عليه الكلام بعد أن هدانا وبين لنا الحق ونور بصائرنا. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم ولا يمكن له أن يعود فيها كرها أو اختيارا. إذ المؤمن لابد أن يصرح بإيمانه ويجاهد في سبيل عقيدته. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منه وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. الآية هنا لفتة تبين أن الكفر والشرك في الأرض بمشيئة الله، وما يكون لنا، ما يصح وما يحدث وما يجب وما ينبغي أن نعود فيه، أي في ملة الكفر، إلا أن يشاء ربنا. والاستثناء منقطع بمعنى إلا إذا شاء الله، ولكن إذا شاء ربنا أن ننتكس وأن نرجع فتلك مشيئته وقضاءه. والكلام أيضا فيه التيئيس كقوله لا أعطيك هذا حتى يشيب الغراب، بل الغراب لا يشيب. هل يشاء ربنا تبارك وتعالى أن يضل الناس والأنبياء بعد إذ هداهم؟ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فكأنه تيئيس وقطع لأطماعهم في عودة من آمن إلى الكفر. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وجاء باللفظين الألوهية والربوبية، إلا أن يشاء الله، الله خالق كل شيء، ربنا المتولي أمورنا والذي خلقنا وأنشأنا ونشأنا. وسع ربنا كل شيء علما، أي أحاط علمه سبحانه وتعالى بنا وبكم وبما يكون منا وبما يكون منكم. وسع ربنا كل شيء علم، على الله توكل. والألفاظ الله والرب تتناوب أو تتوالى ليبين أن الله هو الرب وأن الرب هو الله، وما من إله إلا الله. على الله توكلنا، اعتمادنا عليه وتفويض أمورنا إليه. تلك كانت مقالة شعيب، وذاك كان حواره. أولو كنا كارهين حين دعوه من العودة إلى الكفر. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منه وما يكون لنا أن نعود فيه إلا أن يشاء الله ربنا. وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. وهنا لم يفد هذا الحوار، ويبدو أن الإيذاء بدأ والإرهاب بدأ والتخويف بدأ والجبروت استفحل، فدعا عليه. بل افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. دعاء دعاء. ولذلك لا يصح أن يقول هذا أحد الناس في حوار مع مسلم، مهما اختلفت آراؤهم أو تباينت مذاهبهم فهو دعاء. الفتح، الفتح في الأصل إزالة الأغلاق، الفتح إزالة الأغلاق. سمي الحكم فتحا لما فيه من إزالة الإشكال في الأمر، فالفتاح أي القاصد الحاكم يفتح بين الناس، أي يزيل الإشكال بينهم كما يزيل الفتح الأغلاق. ربنا افتح ايحكم بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ذاك كان دعاؤه وطالما طلب من الله ان يحكم. اذا لابد ان يظهر الحق ولابد ان ينمحق الباطل. من هنا كانت الآية دعاء افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين فاستجيب له وانت خير الفاتحين. ذاك كان دعاؤه وطالما طلب من الله ان يحكم. اذا لابد ان يظهر الحق ولابد ان ينمحق الباطل. من هنا كانت الآية دعاء افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين فاستجيب له. ورغم هذا الحوار ها هم الكفار يعودون مرة اخرى بعد التهديد بعد الوعيد بعد التذكير بالنعمة بعد بيان وتوضيح دعوة شعيب التي هي عدل محض وتراحم بين الناس تتراحم ونفي للتظالم ونهي عن القعود على الطرق ونهي عن الإفساد في الأرض. بعد ذاك وقال الذين كفروا من قومه قال الذين استكبروا هؤلاء المستكبرين الأشراف الملأ السلاطين أصحاب الصلة والجولة نسى وراءهم كل كافر نسى وراءهم كل كافر ذو سلطان أم لا له رأي أو لا. وقال الذين كفروا الكثير كفروا من قومه قالوا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. ها هم لا يقايعونه الحجة ولا يبرزون دليلا على تصرفاتهم أو حجة أو برهان من كتاب أو من رسالة أو من دليل أو من منطق أبدا. قال الملأ الذين كفروا من قومه هؤلاء الملأ الذين كفروا الأشرار الكفار من قومه تهددوا أتباعه بعد أن هددوهم بالإخراج من البلد بعد أن هددوهم بالنفي بعد أن أجبروهم على العودة إلى الملة الخاطئة فرفضوا ها هم يهددونهم بالخسران. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. تأكيد خسران يخسرون الأموال يخسرون التجارة كمن يقول لك إياك والربا ستقول تأكل الزكاة مالي ماذا أفعل. من يقول لك إياك والربا إياك والربا لا يرمو عند الله وإن كان يرمو في أموال الناس لا يرمو عند الله فيقول إذا تأكل الزكاة مالي ماذا تقول له. وربنا تبارك وتعالى يبارك في الأموال وما نقص ماله من صدقة. فهم يتوعدونهم بالخسران خسران الأموال لأنهم لو امتنعوا عن التصفيف في الكيل والميزان وامتنعوا عن بخس الناس أشياءهم وامتنعوا عن هذا التظالم قل مالهم في نظرهم قل مالهم في نظرهم بيدن كل مرتشل ونص وغش ومن غشنا فليس منا. هؤلاء الذين يغشون هؤلاء الذين يسلبون الناس أموالهم بغير حق في التجارة في البيع في الشراء في الوزن في كل شيء يعتقد أنه لو امتنع قل رزقه أو افتقر. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. يرد عليهم القرآن ويحكي لكل سامع أن الخسران حاق بهم لا بمن اتبع شعيبا بل حاق بهؤلاء المكذبين الكفار بل ويأتي الخبر عنهم مؤكدا مكررا بجمل اسمية والجملة الاسمية اقوى من الجملة الفعلية. هل أرسل شعيب إلى أمة واحدة أم إلى أمتين؟ هنا يحكي عنهم ربنا فيقول فأخذتهم الرجفة. في سورة هود يقول فأخذتهم الصيحة. في سورة الشعراء أهلكوا بعذاب يوم الذلة. فقال بعض العلماء ما من نبي إلا وأرسل إلى أمة واحدة. ونبينا صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة. أما شعيب فقد أرسل إلى أمتين، أرسل إلى مدين وأرسل إلى أصحاب الأيكة. أما أهل مدين فأهلكوا بالرجفة والصيحة. إسناد الإهلاك للرجفة هنا من باب الإسناد للسبب القريب، وإسناد الإهلاك إلى الصيحة في سورة هود إسناد للسبب البعيد. إذ جاءتهم الصيحة أولا، صيحة بهم، صيحة قيل فيها كل صوت خلقه الله. فنشأ من الصيحة الزلزال، الرجفة، والرجفة الحركة والاضطراب مع صوت، مع صوت. فكأن الصيحة أرسلت فحدث منها الرجفة فجثموا وسقطوا على وجوههم وصدورهم خامدين ميتين. أما أصحاب الأيكة فهلكوا بيوم الظلة، أصحاب الأيكة. وقال بعض الناس بل أصحاب الأيكة هم أهل مدين وأسهم أمة واحدة، أهلكوا بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة. هنا يحكي ربنا تبارك وتعالى عما أصابهم بعدما دعا عليهم شعيب، وبعدما استكبروا وتحدوا وقالوا لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين. الجثوم للانسان والطير كما قلنا بمنزله البروق للبعير، جثم يجثم جثوما انقلب على وجهه ووقع وسقط على صدره فلم يتحرك، فاصابتهم الرجفه فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. جملتان اسميتان بدأتا بالموصول الذين وتكرر الذين، الذين ليفيد التأكيد. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، غني بالمكان أقام به وعاش في رغد في نعمة، غني يغنى، والمكان المغنى، غني يغنى، أقام وعاش مدة طويلة في رغد وفي نعمة. كأن لم يغنوا فيها أي ما حدث لهم من إهلاك لهم ولبيوتهم ولمواشيهم ولكل شيء ولأموالهم وأولادهم ولكل شيء، كأن لم يكن هناك قوم يوما ما في ذاك المكان. إهلاك، قطع دابر، قطع دابر، نحو الأثر، كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، خسروا دنياهم وخسروا آخرتهم. قصص، عبرة، أمم، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعيب. قصص، لكل أمة قصة، ولكل أمة إهلاك، ولكل أمة معاصي جمعوها مع كفرهم. فكيف بمن جمع كل تلك المعاصي؟ قوم فعلوا الفاحش، وقوم بخسوا الناس أشياءهم، وقوم نقصوا المكيال والميزان، وقوم عتوا معاصي متعددة مختلفة. فإذا جمعت هذه المعاصي في أمة كيف يكون الحال؟ فيبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن ديدن الكفار في كل الأزمان واحد، ويحذر وينبه ويوضح أن سنته في خلقه منذ الأزل أن يبتليهم بالبأساء والضراء، وأن يبتليهم أيضا بالنعمة والرخاء، وأن يرسل لهم الأنبياء يدعوهم إليه، إلى رضوانه، إلى جنته، إلى رحمته. من آمن نجا ومن عصى هلك. تحكي الآيات عن هذه السنن بعدما انتهت قصة مدين، أخذتهم الرجفة، أخذتهم الزلزلة، أهلكوا بالصيحة، أهلكوا بأنواع من العذاب لا نعلمها، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يرينا إياها. أما شعيب فنجا، والذين آمنوا معه نجا برحمة من الله تبارك وتعالى، ولكن الأنبياء في قلوبهم الشفقة، في قلوبهم الرحمة. وتذكرون سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم حين كان يبكي ويحزن على قومه، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ونهاه ربنا تبارك وتعالى عن حزنه الذي كاد أن يؤدي بحياته، فلعلك باكع نفسك أي مهلك لنفسك من الحزن عليهم، لو شاء الله لهداه. دع الأمور لله. كذاك الأنبياء يحزنون حين رأى شعيب ما حل بقومه، أسده الحزن، أسده الحزن، فقال، يحكي عنه ربنا تبارك وتعالى، فتولى عنه الصرف، إما قبل الإهلاك وإما بعد الإهلاك، كما فعل صالح وكما حكينا عن صالح. تولى عنهم وقال يا قوم، وكأنه يخاطبهم بعد الهلاك كما خاطب نبينا صلى الله عليه وسلم صناديد قريش في قليب بدر، يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، ثم لام نفسه على الحزن، لام نفسه على الحزن، وذاك يؤكد أن المقالة كانت بعد إهلاكه، فتراجع، فتراجع كما تراجع إبراهيم حين استغفر لأبيه ودعا له، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فكذلك كأنه لام نفسه على الحزن فقال، فكيف آسى على قوم كافرين، آسى أحزن، آسيا يأس على وزن رضي يا رب، آسيت على الشيء حزنت عليه، أثم آسيت أثم، فكيف آسى أحزن، وكأنه يلوم نفسه على الحزن، فكيف آسى على قوم كافرين. هل يصح أن يحزن المؤمن على ما حاق على كافر لما حاق به من عذاب؟ هل يصح؟ لا يصح. ولذا قال ربنا لنا، وما كان للنبي والذين آمنوا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يتبين لنا أنهم أصحاب الجحيم متى؟ إذا أهلكوا أو ماتوا على كفرهم. فكذلك تتولى عنهم وقال يا قوم، متحسرا عليهم، متأسفا على ما صار إليه أمرهم، لقد أبلغتكم رسالات ربي، عملت ما يجب وما قصرت، ونصحت لكم خالصا من قلبي ثم تراجع، فكيف آسى على قوم كافرين؟ أهو هو لم يحزن أصلا، وإنما قال ذلك كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نصحت لكم وفعلت وفعلت وأبلغتكم، فلا تتوقعوا مني أن أحزن عليكم، أي أنكم تستحقون ما حاق بكم، إما هذا وإما ذاك، والمعنيان واردان. ويأتي البيان بالسنة الإلهية، سنة الله في خلقه، بيان يحذر كل سامع، يحذر كل سامع. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهله بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. والآية فيها إضمار، إضمار اختصار في الكلام، هناك مضمار. ما أرسلنا في قرية من نبي فكذب أهلها إلا أخذناهم، لأن الله لا يأخذ القرى بإرسال الأنبياء، بل الأنبياء هدى، فلو آمنت القرية هل يأخذهم بالبأساء والضراء؟ لكن الكلام فيه إضمار. وما أرسلنا في قرية من نبي، المضمر هنا والذي تفهمه وأضمر ثقة بفه السامة، فكذب أهلها فأخذناهم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. البأساء ما يصيب المال، الضراء ما يصيب الأبدان، يبتليهم ربنا تبارك وتعالى بالفقر، بالقحط، بقلة المطر، بخسارة التجارات، ثم يبتليهم في أبدانهم بالأمراض غير المعروفة، الأمراض مجهولة العلاج، الأمراض التي لا يدرى من أين أتت وكيف تزال. بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، أي يتضرعون إلى الله، يلجؤون إليه مستجيرين به، فلا يكشف السوء إلا الله ولا يكشف البلاء إلا الله، لعلهم يتضرعون، كأنها رحمة. حتى لا تنسى، إذا رأيت المرض جاء بلا سبب معهود لابد أن تعلم أن هناك شيء، هناك شيء. من الذي جاء به؟ القادر، الخالق. من الذي يصرفه؟ هو. فالجأ إليه، فلعله يقول لك: هلم إليه، لقد نسيت، وها أنا ذا أذكرك بأن لك إلها قادرا على كل شيء. من هنا كان الابتلاء في المال، والابتلاء في الأولاد، والابتلاء في الأبدان، تذكير من الله لعباده حين غفلوا ونسوا يذكرهم: لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وهكذا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وهكذا ابتلاءات. فإذا أرسل إليهم نبي آمنوا، ليس هناك داع للابتلاء وليس هناك داع للاختبار، طالما علم منك الإيمان، طالما ظهر منك اليقين. لكن إذا كذبوا لا يأخذهم فجأة، بل يحلم عليهم ويمهل، فيبتليهم فيبتليهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما حصل؟ لم يحدث، لم يتضرعوا. ماذا قال؟ قالوا: أمراض نسعى لاكتشاف علاجها، هكذا الدهر، هكذا الأيام، أسباب أسباب أسباب أخرى دون اللجوء إلى الله. ماذا أصابكم من فقر؟ ولما أصيب الناس بالفقر؟ كثرة السكان، كثرة السكان. وما العلاج؟ تنظيم النسل. أليس هناك علاج يدعون إلى اللجوء إلى الرزاق؟ يا رب خزائنك لا تنضب، وخزائنك لا تنفد، وأنت خلقت هذا الخلق الكثير وكثرتنا بعد أن كنا قلة، هل خلقتهم ونسيت أرزاقهم؟ هل لجأتم إلى الله حين كثر عدد الناس وكثر الناس؟ تقولون الناس كفى كفى كفى، هل بذلك تكفي الأرزاق؟ وإن جاءت سيول، وإن امتنع المطر، وإن توقف النهر عن الجريان، ماذا نفعل؟ نقتل أولادنا كما فعل جاهلية قريش، يقتلون أولادهم خشية الرزق، خشية الإملاق. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأخذناه بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما تضرعوا وما لجأوا إلى الله، بل اخترعوا الأسباب وفلاسفتهم، قننوا وتكلموا وحددوا وخططوا وما إلى ذلك. فقلب ربنا تبارك وتعالى لهم الأيام وداولها، ثم بدلنا مكان السيئة الحسن. مكان السيئة الحسن أي مكان البأساء الذي أصاب أموالهم، الغلا والأموال والكثرة، ومكان الضر والمرض، تزيلت الأمراض وشفيت الأبدان وقويت الأجساد وكثرت الأحداث. ثم بدلنا مكان السيئة الحسن حتى عفى الله. عفى كلمة من الأضداد، عفى درس انتهى، عفى كثر، عفى الزرع كثر ونمى، حتى عفوا كثروا وكثر عددهم وكثرت أموالهم ونمت تجاراتهم حتى عفوا. وانظر للاستدراج، وقالوا حين ذهب عنهم البأساء والضراء وجاءتهم النعمة والرخاء، قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، قالوا ونسبوا ما أصابهم من ضر أو من خير إلى الأيام. تلك عادة الأيام، وذاك ديدن الدهر، يداول الأيام بين الناس، أمة تصعد أمة تنزل، مرة رخاء مرة جد مرة قح مرة كذا ومرة كذا، تلك عادة الأيام دون داع لذلك أو تبعة تترتب على ذلك. كأن البأساء والضراء حين يأتيان يأتيان بلا داعية إليهما، ليس هناك ابتلاء من الله ولا تبعة تترتب عليهما. حين عفوا وكثروا، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. تلك الأيام هي الأيام، هو الدهر هو الدهر، والأيام هي الأسباب، هي الأسباب. كما يقول لذلك الاقتصاد في بعض الأحيان، أسباب هي الأسباب والأيام، لا علاقة بالدين ولا علاقة بالتوجه إلى الله ولا علاقة بالمعاصي ولا علاقة بالكفر ولا علاقة بربنا. كأن الله تبارك وتعالى تركنا نتصرف كيف نشاء في هذه الدنيا دون أن يحاسبنا أو يؤاخذنا أو يذكرنا أو حتى يذكرنا. قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فجأة من حيث لم يحتسبوا ابتلاهم بالضراء فما نفع، ابتلاهم بالسراء فما أجد، جاءهم بالفقر، جاءهم بالمرض، ما رفعوا أيديهم إلى السماء، ثم وسع عليهم ما رفعوا أيديهم إلى السماء، لا في الأولى تضرعوا ولا في الثانية شكروا. نسبوا المسائل من أيام، نسبوا المسائل عادة الضحر، مرة ومرة كرة وكرة. أين الرب المتصرف؟ أين الرب المطلع؟ أين الرب المحيط؟ أين هو من الناس؟ أفحسب الإنسان أن يترك سدى؟ حسب الإنسان أن يترك سدى؟ يترك في الدنيا يتطرب كيف شاء أن يترك سدى، ويوم الحساب هناك حساب، يوم الحساب. أليس رب الآخرة هو رب الدنيا؟ بلى. أليس الله موجودا من الأزل ولم يزل؟ بلى، هو الله، هو الله. لابد أن نلجأ إليه في الضراء، ولابد أن نلجأ إليه في السراء، نشكره حين الرخاء، ونتضرع اليه ونستغفره حين الضراء. استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. اذا القحط والفقر سببه المعاصي، سبب القحط وسبب الفقر لا كثرة السكان ولا كثرة الناس، بل كثرة المعاصي والعصيان. وإلا ما كان بقوله استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ما كان لذاك القول معنى ولا فائدة. اذا الاستغفار يأتي بالماء والمطر، الاستغفار يأتي بالخير، يأتي بالرخاء. اذا الرزق وعلاج الرزق، علاج قلة الرزق بالاستغفار واللجوء الى الله وليس بالنظريات، وليس بالنظريات، وليس بقتل الاولاد. نحن نرزقهم واياكم. اللهم صل وسلم. فقد اتضح سنة الله تبارك وتعالى في خلقه يتعهدهم بالرسالات السماوية ويرسل لهم الانبياء وينزل عليهم الكتب، فإن آمنوا فبها وإن كذبوا واستكبروا ابتلاهم وامتحنهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وكأنه يذكرهم به، وكأنه يلفت الأنظار إليه، من أتى بهذا الضر؟ من أصابكم بهذه البأساء؟ علهم يلجؤون إلى الله ويؤمنون بنبيه ورسوله الذي أرسله إليه. فإن لم يفعلوا ونسبوا الضر والبلاء إلى الدهر والأيام وهب فلاسفتهم بنظرياتهم من اجل كذا حدث كذا ولولا كذا لكان كذا، يبدل الله تبارك وتعالى عليهم الاحوال ويصرف عنهم البأساء ويرفع عنهم الضراء ويفتح عليهم ابواب نعمة، يبدل مكان السيئة الحسنة، تكثر اموالهم وتكثر اولادهم وتثمر زراعاتهم ويفتح عليهم ابواب كل شيء. علهم يشكرون او يلجؤون اليه او يتبينون انه الفعال لما يريد. فاذا لم يفعلوا اخذهم فجأة على غير انتظار، وربنا اذا اخذ لم يفلت.